هذبح بطل الفقراء. يبقى انت اللي ايه؟ ها؟ انت اللي عملت بقى في نفسك، انت اللي اوجبت على نفسك. هذا الذي تقطعه انت على نفسك لله، لانك انت بتقول لله. اللي بقاش لله خلاص قضي الامر انتهى. فلله يبقى ده عهد تقطعه على نفسك وعقد توجبه على نفسك لله. يبقى فيما اوجبه الله عليك وفيما توجبه انت على نفسك، زي كما قلت النذر. والقران طلبك يوفون بالايه؟ بالنذر. طبعا زي ما قلنا في عقد الانسان مع الانسان، حتى في عقدك وعهدك مع الله احيانا يجب عليك الوفاء واحيانا يجب عليك الا توفي. ده انا خدت عهد مع الله، مش هيجب علي ان اوفي؟ واحيانا يجب عليك الا توفي. ليه؟ لان ما تقطعه على نفسك ايضا اما ان يتفق مع كتاب الله ومع سنة رسول الله، واما ان يخالف كتاب الله وسنة رسول الله. فلو جاء نتكلم على قضية النذر اللي نتكلم فيها اهو، لما تيجي تقرأ اهل العلم قسموا النذر الى 6 اقسام، يعني 6 انواع للنذر، مش كده وخلاص، 6 انواع للنذر. قال وفيها ما يجب على المرء ألا يوفي به، مش يوفي، ألا يوفي به، كالنذر في المعصية، كالنذر في المعصية. خلاص النذر في المعصية. طيب يجي واحد تقول له ادعي لي يا أخي، جاي لعقد للكويت، مسافر الكويت، فادعي لي ان يقوم يدعي لك، ومفاجأة تلاقي الامور تيسرت. تقول والله نذر علي لله، وانا جاي من الكويت، اول ما هاجي مصر، اول ناس ده عندنا مصر، لازم اكرم الراجل اللي دعالي ده، تمام، فهجيب له خرطوشة سجاير محترمة لانه راجل شريب سجاير. وتقول بقى خلاص بقى، ما انا نذرت لله بقى وعهدت ربنا وفي عقد وعهدي بيني وبين الله ان انا اجيب له خرطوشة سجاير. وبعدين يقول لك يا راجل اتق الله وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم. تقول له ما خلاص بقى انا نذرت ده حاجه بقى لله، بقى لله يا راجل، انت بتستعبط، ده استعباط، انت بتستعبط، اللي انت بتقوله ده استعباط. تنذرت في معصيه يا اخي، الم تقرا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ده في الصحيح، من نذر ان يطيع الله فليطعه، ومن نذر ان يعصيه فلا يعصيه. ما قراتش حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا نذر في معصيه؟ تقول ده عهد خلاص بقى ينبغي ان اوفي به. وانا اذكر هذا واحنا في المملكه العربيه السعوديه، وجدت اخ من الاخوه، اقسم كما اقول لكم كده، جاي وجاب معاه شيشه. اقول له ايه ده؟ ايه ده؟ قال لي لا معلش والله انا يعني انا وعدت ولازم اوفي. وعدت مين؟ قال جوز اختي، هو بيشوف السعوديين بيشربوا شيشه، الشيشه شكلها غريب، كانت تلاقيها عامله من فوق زي القصريه حاجه كده يعني، وكله بلا، كله بلا ازرق وخلاص بلاك بيشربوه. خلاص فينبغي ان اوفي. توفي بايه؟ توفي بايه؟ توفي بايه؟ سبحان الله العظيم، توفي بايه؟ طب تعال اسمع، ده انت عندك قصه طويله في صحيح مسلم في هذا الباب، اللي هو باب الا توفي بنذر نذرته لله فيه معصيه لله. ما ينفعش، ما ينفعش. أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وعن أبيها وعن الصحابة أجمعين، بلغها أن عبد الله ابن الزبير قال لأحجرن عليها في عطاء أو في شيء قد فعلته. إدت عطاء، فعلت كذا، فعبد الله بن الزبير ابن أختها ابن أسماء، فلم يعجبه هذا التصرف من ام المؤمنين عائشه، الحديث صحيح مسلم. فقال لأحجرن عليها. وانتم عارفين الحجر بيكون على مين؟ على مين؟ على السفيه. فالسفيه، فلما يقول لأحجرن عليها